الاله والدين. اما بقى اخواني وحبايبي، انا لسه راجع من العمره، بعتذر لكم اعتذار شديد عن يعني ان احنا ما تواصلناش مع بعض بقالنا وقتين اهوت، معلش يا اخواني واحبابي. الحمد لله وشكر الله، طبعا الواحد لسه من العمره يعني طبعا انا جاي من الجنه يا جماعه، يعني انا امبارح كنت في حاله نفسيه صعبه جدا، حاله نفسيه وحشه جدا. ليه؟ لان انا جاي من العمره، جاي من الجنه، جاي من الجنه، وبعد كده بقيت الشغل، طب يلا في الدروس، طب يلا مش عارف، اصل في مشاكل من الاخوه عند الاخوه، طب مشاكل عند الاخوات، طيب. فحس الله العظيم يعني ايه، يعني لازم نوطن نفسنا على ان كل فتره لازم يكون في خلو تعبانه كده في حياتك، لازم يكون كل شهر شهرين كده اسبوع كده، يعني ايه مش عارف اصيغها ازاي يا جماعه، بس لازم يكون في خلوه، لازم نتعود على الخلوه، لازم نتعود على الجنه، لازم ندخل يعني يا جماعه الواحد اقعد كده يعني، حاول تنام بدري الليله كده وتصحى تقوم الليل بالفتحه، تقوم الليل بس وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ديت هاتي فيها كل نعم ربنا اللي انت فاكراه، رب العالمين ديت يعني يا رب الدنيا دي كلها عايشه في خير، يا رب كل البشر دول عايشين في خير، يا رب كل الكائنات اللي في الكون دي عايشه في خيرك انت يا رب، يا رب العالمين. الكلام ده يا جماعه بينشئ علاقه مهوله ما بين قلبك وما بين ربنا، ما بين قلبك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم ديت انا قعدت افتكر فيها عطاءات الله للصالحين في القران كله، ربنا عمل ايه للصالحين، ربنا عمل ايه للاولياء، ربنا عمل ايه للشهداء، ربنا عمل ايه للصديقين، ايه للصالحين عبر القران. مالك يوم الدين، تخيل لما انت تقعد تفتكر كده اليوم الخمسين الف سنه ده هنعمل فيه ايه، تيجي تلاقي رجلك تعبتك عايز تقعد مثلا من الصلاه، تفتكر ده انا قدامي خمسين الف سنه اعمل فيهم ايه، تيجي تلاقي نفسك مثلا عايز تنام، انا قدامي خمسين انا هعمل فيهم ايه. احساس مهول ان ربنا يذكرك 17 مره في اليوم بيوم الدين، اليوم اللي هتقفي فيه 50,000 سنة هتعملي ايه، جهزت له ايه، جهزت ليه ايه، مالك يوم الدين، اياك نعبد. ياها يا جماعة لما نعيش بقلوبنا مع انت بس يا رب، انت بس اللي قلبي بيعبدك، انت بس اللي وجهة عمري، انت بس اللي انا قصدك يا رب وعايز اوصلك، اياك انت بس يا رب، اياك نعبد. طب ليه تقعدي تفكري بقى لحظة كشف الحجاب، حجاب النور، لحظة النظر لوجه الله، لحظة ما نتنعم بالنظر لوجه الله. انا بعبدك عشان اشوفك يا رب، بعبدك عشان اللي يجي اليوم يا جماعة النظر لوجه الله، الناس اللي تتعامل معاه ان هو ان انا ابص لربنا، النظر لوجه الله ده حياة يا جماعة، النظر لوجه الله اللحظة اللي ربنا هيبصلك انت فيها، نظر ربنا ده نظرة رحمة من ربنا للعبد من عبيده بتقلب كل حاجه في حياته، لحظه اللي ربنا هينظر لك فيها الواحد كده، اللحظه يضحك لي فيها، تنظر الله فيها اللحظة. يعني انا بتخيل كده، انا لما بسمع ايتين من القرآن بحس ان قلبي نازلين على قلبي زي البلسم. امال لما ربنا يكلمني في مشاكل انا، امال لما ربنا يديني توجيهات مباشرة منه ليا سبحانه وتعالى هيحصل ايه، قلبي هيشفى قد ايه. يعني يعني الموضوع كبير قوي يا جماعة، الموضوع كبير ومحتاج حياة ومحتاج واحنا بنقول اياك نعبد في الجنة. قلبك يا ايما عشان اللي انت عايز تهجنه عشانها، مع كل الدوافع اللي انت عايز تضحي بحياتك كلها عشانها، مع كل الدوافع اللي انت ايقنت ان مفيش قيمة في الحياة الا لعبدته عشانها، وبعد كده واياك نستعين. اصلا يا رب خير النهار علي صحتي بعد ونمت عايز انام، تروح على قيام ويروح انا يا رب عايز اصوم، بس صدق يا رب انا اشتغل في العلم اخد كل الدروس، انا يا رب عايز اوصل كل اخواني، انا يا رب في حوائج الفقراء والمساكين، رب انا عايز اعمل كل حاجه، انا عايز اعمل كل شيء يكرهني يا رب، اعني يا رب اعني، لان انا مش قادر، اعني لان انا ضعيف في صحتي ضعيف ضعيفة وكسول وغلبان وهمتي على قدي، اعني يا رب شكرا واياك نستعين بكلمة حياة وانت قاعدة تقريها كده واياك نستعين وقاعد قلبك عايش. يا سلام لو قعدت نكمل في الطريق ازاي، عرفنا افضل ليل نهار منطلقة اليك ازاي يا رب. انا ماليش حلم غير ان انا اوصل لك، انا ماليش حلم غير ان انا ارضيك. اهدنا الصراط المستقيم، قضية كبيرة قوي وانت بتقراها وتقعد تعيش. اهدنا الصراط المستقيم، ايه اللي هيوصلني ليك؟ الصلاة عيني عليها، ايه اللي هيوصلني ليك؟ الصيام، ايه اللي هيوصلني ليك؟ افتح قلبي ليه ابوابها ليا، ايه اللي هيوصلني ليك؟ خدمتهم يا رب املى قلب حنان عليهم، ايه اللي هيوصلني ليك؟ ان انا اجلس تحت اقدام العلماء والشيوخ، يا رب وفقني لهذا، يا رب ايه اللي هيوصلني ليك؟ صراط الذين انعمت عليهم. كلام كبير قوي يا جماعه، وانا بقرا الايه ديت سؤالين واقعد اتكلم فيهم. ده كلام جميل، ولكن فعلا بيقع مننا اسئله كتير لاخوه كتير وشباب كتير. فانا عايز النهارده بقى انا هقرا السؤال، انا بقراه لاول مره، يعني انا مش قاري الاسئله، هقراها بقى واحضرها واجهزها واديكوا. لا انا عايز ارد بسرعه يا جماعه، انا عايز اريح قلبكم. ربنا يريح قلوبنا جميعا، ربنا يريح بالنا جميعا، ربنا يهدينا ويسددنا جميعا. فعشان كده كل سؤال ياخد من دقيقتين كده باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان كل اللي باعت يلاقي لنفسه ايه اجابه. طيب نبدا. اخونا احمد الخولي بيقول لو حضرتك الدكتور حازم يا ريت تفيدني، انا من يومين قريت قصه على النت واتعظت منها قوي ونويت اني اتوب لربنا. يا رب حبيب قلبي توب عليك وعلينا، يا رب يا رب توب علينا يا رب. ونويت ان اتوب لربنا بعدها، وبعدين انا ما كنتش عارف حضرتك، بس وانا بقرا القصه قريت اسم حضرتك فيها، فبدات ابحث على النت عن حضرتك وعندي كام سؤال. السؤال الاولاني ازاي ابدا صح؟ ازاي تبدا صح؟ سؤال جميل قوي. السؤال الثاني ازاي ابعد عن المعاصي وما ارجعش لها ثاني؟ ده انت ما شاء الله يا ابني انت موفق. السؤال الثالث ازاي اخشع في صلاتي؟ ما شاء الله انت بادئ باخطر قضيه، قضيه الصلاه. ازاي تبدا صح؟ انك انت تهتم انك ترمي اساس لدينك. يعني ايه انك ترمي اساس لدينك؟ يعني بص حبيب قلبي، انا لو عايز امشي على طريق مستقيم، على خط مستقيم، ومشيت بانحراف زاوية 5 درجات عنه، مش هيبان ان انا بعيد عنه، ولكن افضل ابعد ابعد ابعد ابعد ابعد لحد ما الاقي نفسي بعد فترة بعيد جدا عن الخط المستقيم. يبقى انت البدايه الصح دي قضيه خطيره جدا. البدايه الصح انك تبدا مع اخوانك، انك تبدا وسط صحبه صالحه، انك انت تعرف ان اخوانك اللي حواليك دلوقتي دول حضنك وحياتك وروحك وقلبك، انك تفهم قيمه اخوانك في حياتك، يبقى ديت بدايه صح. البدايه الصح انك تبدا بدايه قويه. لما تيجي تتخلص من المعاصي، مفيش حاجه اسمها انك تسيب المعاصي واحده واحده، سيب المعاصي مره واحده. مفيش حاجه اسمها ان واحد وقع في بركه طين، طب اخرج النهارده ايد وبعد كده رجل وبعد كده، مش هتعرف. زي واحد قاعد يخرج من بركة طين، يستحمى يلاقي نفسه اتملى طين تاني. ليه؟ قالوا له لانك لسه قاعد جوه بركة الطين، اخرج. يبقى لازم تسيب صحبة السوق، لازم تفصل عن الواقع القديم. طب انا لو فصلت اعيش حياة مليانة وحشة ومليانة غربة ومليانة وحدة، مين اللي قالك؟ اللي عشانك ربنا نزل في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا بيقول لك مش هسيبك، ضحي عشاني، سيب الصحبة السوء عشاني، وانا مش هسيبك، هملالك حياتك بالفرح وبالود، ولكن اقبل على الله سبحانه وتعالى. ازاي ارجع عن المعاصي؟ ازاي بعد المعاصي ما ارجعش لها تاني؟ انك انت تحصن نفسك. اول حاجة لما تسخن في الالتزام، ما ترجعش لاصحابك القدام وتقول انا هدعوهم. اوعى. انا لسه مقابل شاب من الشباب بيقول لي هنتحر. ليه يا ابني؟ اصلا انا وقعت في المعاصي تاني، وقعت مش عارف في الموقع تاني. قلت له يا ابني انت مشكلتك انك عملت نفسك فيلا ونزلت تدعو اصحابك القدام من غير ما يبقى معاك صحبة صالحة. قال لي فعلا ده اللي حصل. قلت له يا ابني اصبر، يا ابني ما تصبر، ما تنزلش لاصحابك القدام الا لما يبقى معاك الاول صحبه صالحه يثبتوك باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يثبتك بيهم. يبقى اذا اتعامل بحرص. انت عامل زي اللي ماشي في الشارع لقى شيك ب 10 مليون جنيه، لو فرطت فيه ممكن تفضل طول عمرك ما تلاقوش تاني. اوعى تفرط في نعمه الالتزام اللي ربنا اداها لك. ازاي اخشع في صلاتي؟ والله ابو حميد يعني احنا كنا عاملين حمله جميله قوي لسه من 3 اسابيع ولا حاجه اسمها نور حياتك بالصلاه. يا ريت لو نور حياتك بالصلاه، يا ريت لو تدخل وتسمع الشرطين بتوعها هيفرقوا معاك جدا ان شاء الله. وباذن الله يعني ما دام بقى كده ان شاء الله احتمال من الجمعه الجايه، احتمال درس الجمعه ابدا في سلسله اسمها محتاج اصلي. محتاج اصلي، احنا مش لسه مخلصين نور حياتك بالصلاه. نور حياتك بالصلاه 1 و2 انا كنت بكلم فيهم اللي ما بيصليش. انما يا جماعه انا يعني قابلت حاجات دوبت قلبي، والله يا اخواني والله دوبت قلبي بالكلام عن الصلاه والكلام عن معاني الصلاه للي بيصلي بقى، للاخ والاخت الملتزمين، ولكن اللي فقدوا معاني قيمه الصلاه من حياتهم، فقدوا تعظيم كلمه الله اكبر لما بتشق الفضاء من نداء المؤذن في حياتهم، فقدوا الاحساس بالفتحه اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، حياه القلب مع الفاتحه، حياه القلب مع الركوع والسجود، نحس بايه في القران؟ نحس بايه في الصلاه؟ نخشع مع ايه في الصلاه؟ ازاي ان الصلاه دي لقاء حقيقي بيننا وبين الله؟ انا حاسس ان انا قلبي جواه مشاعر في القضيه ديت، وحاسس ان انا اكتر واحده استفاد لو اتكلمت في القضيه ديت، وحاسس ان فعلا بالمعنى اللي انا عامله عنوان السلسله ديت محتاج الصلاه. انتوا مش حاسين يا جماعه الصلاه دي، الصلاه الصح لو جت في حياتك وحياتك هتغير حياتنا قد ايه؟ هتقلب حياتنا قد ايه؟ احنا مش حاسين الصلاه الصح، الصالحين خدوا بسببها من ربنا ايه؟ فعشان كده احتمال ان شاء الله باذن الله بفكر كده الواحد يتوكل على الله، ولكن انا لما بيكون في سلسله عزيزه على قلبي ببقى متهيب قوي ان انا ادخلها، ببقى خايف ان اللي جوه قلبي ما يطلعش فيها. بس ربنا كريم سبحانه وتعالى. فازاي اخشع في الصلاه؟ تابعنا بقى في البث المباشر بتاع درس الجمعه ان شاء الله باذن الله، واسمع نور حياتك بالصلاه على ما يجي الميعاد، وربنا يسددك ويثبتك، وفرحانين بك يا ابو حميد، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يجمعنا مع بعض في نصر الدين. انا قلت لكم يا اخوانا ان الدرس ده والمعهد القران الدعوي والورش بتاعه النت ودرس الجماعه الشرعيه بتاع الجمعه، قلت لكم يا اخوانا ان الدروس دي بالنسبه لي مش دروس تبديع، دي سفينه بنبنيها مع بعض، ده عمل فريق، روح فريق بنبنيها مع بعض، نعيش مع بعض باذن الله، ونموت مع بعض باذن الله، ونقاتل مع بعض، وباذن الله نجاهد ان كل الشباب والبنات اللي على النت دول يلتزموا. انا يا جماعه شايفكم قدام عيني، دعاء الى الله بكره، تملوا النت ده دعوه، تملوا كل حاجه دعوه. عشان كده ندخل في دكتوره مسلمه، دكتوره مسلمه بتقول قمت بعمل دراسه لعينه عشوائيه من الاخوات عن بدايه هدايتهم كانت ايه؟ ما شاء الله عقليتها عاليه بصراحه. عجبتني انها تعمل ايه؟ ايه البدايه؟ ايه كانت البدايه؟ فبتقول كانت النتيجه 12 واحده من الدروس. الله، عشان تعرفوا خطوره ان احنا نشير درس او نشير مقطع. 12 واحده التزمت بسبب الدروس، يبقى بدايتها كان انها سمعت شريط او انها سمعت سي دي او انها حضرت درس. يبقى عشان نعرف قيمه ان الناس تسمع يا جماعه، وقالوا لو كنا نسمع. تمانية اسرة محافظة عشان تعرفي قيمة انك ما تقبليش غير اخ ملتزم. وقيمة انك انت تقبل اخت تسعى ورا الملتزمات. مش واحدة جميلة غير ملتزمة تجري وراها. لا. ورا يعني احنا بنبني مستقبل لولادنا اللي احنا لسه ما شفناهم مش بقى علينا. تمانية بسبب اسرة محافظة. ستة بسبب الصحبة. يعني معناها الدعوة الفردية عشان تعرفي قيمة اللي انت بتقولي لها كلمة من صحباتك. قيمة اللي انت بتقول له كلمة. ثلاثة معلمة مدرسة عشان نعرف قيمة ان احنا ندخل ولادنا مدارس اسلامية. اثنين من حفظ القرآن. الله اكبر يعني حفظ القرآن ده بيقلب الحياة. يعني انا لو انا هتحط في الاستفتاء ده هيبقى حفظ القرآن ثلاثة. لان انا بسبب حفظ القرآن. وهيبقى برضو الدروس هنزود عليها واحد لان انا بسبب دروس الشيخ محمد حسان اللي حضرتها في اول التزامي. اثنين بسبب الابتلاء يعني اللي مش عايزين يجوا بالسوق بقى خلاص هم احرار. واحد بسبب المطويات عشان نعرف قيمة نشر الهداية وان احنا نتصل بنشر اخوة نشر الهداية ونجيب ورق مطويات وسيدات ونفضل نوزع ومبطلش توزيع ابدا. واحد واقفة مع النفس من الاخت العائلة ديت يعني الاخت عقل من اللي التزمت بالوقفة مع النفس. واحدة بسبب الفيس الدراسة ديت خلاص جزاك الله خيرا. الاخوة جابوها لي جدا جابوها لي خلاص شكرا على المنهجية يا اختنا دكتورة المسلمة ربنا يحفظك. وانا سامع ان انت ليكي جهود تانية حلوة برضو في يعني في امور تانية برضو ربنا يبارك فيكي. يا ريت بقى لو تعملي لنا انت عملت دلوقتي البداية ولكن احنا ما عرفناش دول وصلوا لايه. يا ريت لو تعملي لنا الاخوات اللي نجحوا في التزامهم الاخوات اللي عملوا حاجة في التزامهم وصلوا لحاجة ناجحة في الدين تجيب لنا بقى خط سيرهم عملوا ايه يعني اسباب النجاح. يعني انا دلوقتي بكلفك انك تعملي لي بحث كده ميداني كده من وسط الاخوات تتبعي لنا الاخوات الناجحات في الدين اللي اشتغلوا في الدعوة اللي نجحوا في طلب العلم اللي نجحوا في تربية اولادهم اللي نجحوا في عمل شيء ناجح مثلا اسرة ناجحة في الجامعة اللي عملوا بصمة اللي حطوا بصمة تعبير الشيخ العريفي كده اللي وضعوا بصماتهم يعني تجيب لنا اسباب نجاحهم في الدين لان ان شاء الله ده في سلسلة اسمها قواعد النجاح في الحياة انا بجهز ليها لنا اسباب نجاح الملتزمات في الدين يعني دي اسباب دخولهم الدين. انما ممكن واحد التزم بسبب درس وبعد كده عاشت يعني التزم صعب وشديد وما كملتش. انا عايز بقى اللي نجحوا ايه كان سبب حفظكم ايه الحاجات اللي اثرت فيهم ايه الحاجات اللي بنت فيهم. جزاك الله خيرا لو عملت لنا البحث ده. امة الله السلام عليكم سؤالي اعرف ازاي ان ربنا راضي عني. جميل قوي الطريقه اللي انت بتقولها ديت لان في اخ جاي لي من يومين يعني بصراحه جنني بيقول لي انا ربنا غضبان عليا يا شيخ. قلت له يالا ظالم يالا قتلت قال لي لا. قلت له زنيت يالا قال لي لا. قلت له يالا يعني نفذني. قلت له يا ابني بلاش انت فاكر ان ربنا كده بقى فرحان بيك وانت قاعد تقول انا ربنا غضبان عليا. يا ابني مين اللي قال ان الهم عباده حبيبي قول انا حاسس ان ربنا اوصل ازاي لرضا الله. الناس بلاش يا جماعة نقعد نكلكع حياتنا ونكب حياتنا. يعني سبحان الله كنا لسه في المعهد القرآني من شوية في ربنا بيقول لفرعون اذهب الى موسى اذهب الى فرعون. قلنا سبحان الله اذا كان موسى اذا كان فرعون ربنا بعت له افضل خلقه اليه فرعون امال احنا ربنا يعملنا ازاي. كان ممكن ربنا يخسف بفرعون الارض وخلاص. امال احنا ربنا يحلم علينا قد ايه يا جماعة. يا اخوانا لازم قلوبنا تتملأ امل في الله واحساس بكرم الله سبحانه وتعالى. سؤالي اعرف ازاي ان ربنا راضي عني وعلى طول عندي احساس اني مقصرة في العبادة والمفروض ابقى احسن من كده. ماشي ده كلنا يعني ده احساس ايماني جميل. المهم ان هو ما يبقاش احباط ويأس وقفلة. احساس اني مقصرة عايز ابقى احسن ده احساس جميل. انما احساس انا ضايعة انا وحشة لا ده استغفر الله العظيم ده ايه ده احساس يعني ده احساس غير ايماني اصلا. مع ان الحمد لله بصلي السنن ومعايا ورد القرآن جميل جدا وذكر كمان ورد ذكر ما شاء الله تبارك الله. لكن على طول عندي وسواس التقصير والندم على اللي فات. اعمل ايه جزاكم الله خيرا. لا والله يا اختي بصي هناك هم دافع للشلل وهم دافع للعمل. يعني انا لاحظتها في حياتي احيانا بشيل هم انا مقصر والاقي نفسي اشتغلت ونشد واحيانا بشيل هم انا مقصر الاقي نفسي اتبطيت وقعدت ومش قادر اعمل حاجه. احنا عايزين الهم الدافع للعمل مش الهم الدافع للشلل. يا جماعه خلوكم شخصيات عمليه مش شخصيات نفسية. يعني ايه يعني مش عايزين نتنفسر على نفسنا في الدين. يعني ايه قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون يعني ناس بتفكر بطريقة عملية بيسمع الدرس يفكر انا عايز حاجة واحدة اخرج بيها اخرج بيها من الدرس ده ايه النقطة دي انفذ. عقليات عملية يا اخوانا يعني ناس منشغلة بالعمل مش تايهة جوا نفسها مش قاعد انا وحش يا مقصرة هتعملي ايه؟ يلا اللي بعده. اللي عندك ده بسبب الطموحات القاتلة. انت عايزة تقعدي ليل نهار على سجادة الصلاة؟ مش هينفع يا بنتي، مش هيحصل ده الكلام ده. يا جماعة خلوكوا واقعيين واقبلوا الواقع، اقبلوا التدرج، اقبلوا انك مش هتوصلوا لربنا غير بعد سنين، اللي هو بقى له الا ان شاء الله طبعا سبحانه وتعالى، يعني انكم هتوصلوا بقى المقامات الايمانية العالية، الكلام ده عايز سنين يا اخوانا. اقبلوا القيام والوقعات، لازم هتقعي، محدش فيكم هياخدها على طول كده، لازم هتقعي وهتقومي. اقبلوا الواقع يا جماعة. زائد خلوكوا عمليين. يعني ايه؟ ارتباطك بمشروع الورش ايه؟ ارتباطك بالصحبة ايه؟ ارتباطك بالبيئة الايمان اللي عندك في كليتك او في منطقتك او في في النت على طريق الله او على بعض الغرف بتاعت الاخوات ايه؟ سماعك للدروس شكلها ايه؟ زي ما قلنا اختنا الدكتورة المسلمة بتقول التزموا بسبب الدروس، يبقى لازم تسمعوا دروس. التزموا بسبب الصحبة، يبقى لازم تلاقوا صحبة. التزموا بسبب حفظ القرآن، يبقى لازم تحفظوا القرآن. التزموا بسبب وقفة مع النفس، يبقى لازم يبقى في خلوة. التزموا بسبب المطويات، يبقى لازم تاخدي بالك من الورق الدعوي والسداس الدعوي وتسمعي المقاطع بتاعتها. ماشي خلاص، ربنا يوفقك يا رب. مهب التنفس، كلما تبدا حالات الايمانيه تتحسن بعد فترات من التعثر والمشاكل في الالتزام. الاخت مها بتقول كل ما حالتي الايمانيه بتتحسن بعد فتره بقى من التعثر والمشاكل في الالتزام، وده طبيعي، وارى اول الفتوحات، ياتيني شعور اني وصلت، يعني وصلت لربنا خلاص بقى، بعد كده خلاص يعني هي عاليه، وانسى كل المتاعب السالفه والذنوب كانها لم تحدث. يعني بنسى اني كنت في يوم من الايام مذنبه، بنسى ذنوبي، بنسى تقصيري، وكاني خلاص لن اسقط بعد هذا. هذا غرور، وكيف اتخلص من هذا الشعور؟ لا لا لا، ده انت نفسيه ما شاء الله مشرقه، يعني انت نفسيتك يعني ما بتنفس، مش عارف ممكن تكون اخت تونسيه مثلا ولا ايه، يعني انت متربيه تربيه نفسيا جميله، يعني اللي هي نفسيه الاشراق، نفسيه الامل، نفسيه انك ما بتعقديش نفسك، انت بتحب منطلقه. يعني انا رايي يعني الكلام بينم على ان اختنا مها اخت شايله هم الوصول الى الله. يعني بتقول كل ما حاله الايمان تتحسن بعد فترات من التعثر، يعني الانسانه مشغوله بالطريق الى الله، وارى اول الفتوحات، ده الانسانه مشغوله بقضيه فتح ربنا عليها. ياتيني شعور انسى الذنوب وكانها لم تحدث. ماشي، ارى اني لن اسقط بعد هذا، يبقى دي انسانه مشغوله بقضيه انما تقعش ازاي وكده. لا انت بس يعني ده مش غرور باذن الله، والاحساس ده انا مش عايزك تتخلص منه اصلا ولا حاجه، بالعكس، على شرط ان الاحساس ده ما يخليكيش تقلي في العمل الصالح. اجتهدي واستمري، ومع استمرار ان شاء الله باذن الله بقيت الايمان وطلب العلم وحفظ فهم القران هتبداي توصلي المعاني ان شاء الله هتغير حياتك. انا بس يعني بسال الاخت مها معانا في المعهد القراني ده ولا لا؟ لو دكتور محمد بقى يكتشف لنا الموضوع ده، لان يعني ايه اللي زيك النفسيه كويسه، دي نفسيه كويسه، ولكن على شرط انك تبداي تطلبي علم بقى وتبداي بقى تدخلي في الايه في المشاريع الجاده اللي احنا بنعملها. محمود عاشور، محمود عاشور، اريد ان اسال الشيخ حازم، اني لا احد يعلم ما بي من هم وغم وتعب نفسي شديد. هنقلب هنقلب تاني على الاخوه معانا. طب خلاص ماشي، امال ما شفناهاش ليه؟ لا ما شفناهاش في الابحاث وما شفناهاش في، هنشوفها في الامتحان ان شاء الله اللي جاي. يعني انا على فكره اخواننا بتوع المعهد القراني، انا المسابقه بتاعت النبأ والنزعات انا عامل مسابقه ثانيه، بس الاخوه بقى في مسجد جنب بيتي، يعني برضو في يعني في بعض الصور برضو في جزء ال 30، بس الجائزه الاولى موبايل تاتش يعني، والجائزه الثانيه انتوا بقى مش هعرف اجيب لكم موبايل تاتش، معلش يا جماعه، لان انتوا كل واحد منكم في بلد، يعني انما التانيين دول جنبي بيحضروا في المسجد معايا. والجائزه الثانيه كنا بنتناقش النهارده برضو تبقى كاميرا ولا موبايل ولا تبقى ايه، يعني بالمره كده يعني. فالاخ محمود عاشور بيقول لا احد يعلم ما بي من هم غم تعب نفسي شديد، انا ملتحي منذ سنتين ونصف لكن تركت الالتزام على الناحية، يعني انا دقن وخلاص، اريد ان اسير الى الله ولكن مش قادر، من النساء من النساء، حتى نظرة الفجأة بتوقعني في المعاصي، انا تعبان جوايا صراع، عايز اروح لربنا بس فتنة النساء والله مش قادر اصدها نهائي. بص يا محمود حبيب قلبي، اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله ده غلط، واللي انت بتقوله ده معلش يا محمود، انت لو دخل عليك اتنين دلوقتي ما تعرفهمش ضربوك هتنسى الستات، يعني ما تزعلش منا محمود، ما تستناش ابتلاء من ربنا يفوقك، ما تستناش. يعني بص يا جماعه، في الاخ اللي بيقول انا بقع في الفتن، انا يعني معلش ما تزعلش مني، ما تستناش قول الله بل لما يذوق عذاب، ما تستناش انك انت تبتلى عشان تفهم انك لازم تنتصر على نفسك، انت مستسلم يا محمود، الرسالة بتاعتك ده حبيب قلبي انا قارئ فيها الاستسلام، لان فتنة النساء مش من المنظر ده. يعني احنا شباب ومرنا بكل المراحل اللي انتم بتتكلموا عنها، واحنا طلبة في الجامعة، الفترات اللي هي فتنة النساء صعبة ونعمل ايه، والفترات اللي هي الايمانيات في السماء، ولا احنا عايشين في الارض دي اصلا ولا حاسين باللي فيها، نساء كانوا ولا رجالة. حبيبي الفترات اللي الشاب بيفتن بيها دي فترات هو ما عندوش مقاومة فيها، ما عندوش مقاومة فيها، لازم تقاوم حبيبي، ده دينك. يعني ايه شوفت النساء صعبه ازاي؟ يعني النظر لوجه الله مش شد قلبك، الجنه مش شد قلبك، الخوف من النار مش شد قلبك، اول ليله في القبر مش مقصره فيك. لازم تفوق يا حبيبي، لازم تفوق ولازم تقاوم نفسك. انت اللي عندك ده محمود يعني مرض انخفاض منسوب الايمان في القلب. يعني ايه مرض انخفاض منسوب الايمان في القلب؟ يعني دلوقتي الايمان عامل زي النهر، واللي قصدي معلش انا اسف، الشهوات عامله زي النهر والايمان عامل زي الجسم. فهو منع شهوات تعرف لما تعبر المرض، فانت اللي انت محتاج دلوقتي الماء معدية خالص عندك زي ده. طيب كيف ترفع منسوب الايمان في القلب؟ انت محتاج حبيب قلبي يعني اسبوع اسبوعين كده، يعني معسكر معسكر مكثف على قلبك. لو انت طالب في الجامعة وداخل على امتحانات يبقى انت هتوازن مع نفسك الوقت وتنوي ان شاء الله باذن الله ان اول ما تخلص اخر امتحان هتنطلق ايه على قلبك. ولكن نصيحتي ليكوا يا جماعه اللي منكم طالب جامعه وعنده امتحانات ومأجل كل مشاريعه الايمانيه لحين انتهاء الامتحانات. انا عملت كده مره وانا كنت في سنه رابعه، قلت اخلص الامتحانات وانطلق في الدروس. والله يا جماعه انا جيت احضر الدروس بعد ما خلصت امتحانات انا كنت هموت فيها، لقيت قلبي مقفول ومش حاسس بحاجه، قلت يا دي المصيبه. يبقى اكبر غلطه اعملها في حياتي ان انا اقول شهرين بس هتشغل يا رب عنك وبعد كده ارجع لك، الشهرين دول يكون قلبي مات، اقعد بقى خمس شهور عم قلبي يبدا يتحرك تاني. اوعوا يا جماعه اي عار دنيوي يشغلكم عن اتصال ببيئه الايمان والدروس والتذكره الايمانيه ولو كل يعني يومين ثلاثه نص ساعه، انما ما ينفعش انك انت ايه تضيع الدنيا. انت دلوقتي محتاج شحن قلبي، محتاج تهتم بمنسوب الايمان في قلبك حبيب قلبي، محتاج تسمع دروس وعظيه قويه، دروس عن يوم القيامه. معلش يا محمود انت بالذات محتاج تسمع عن الموت والنار، عن الموت والنار ويوم القيامه، لان الشاب اللي الشاب او الفتاه اللي مشكلتهم شهوات بيبقوا محتاجين ترهيب اكتر من الترغيب. مشكله الشهوات اللي مشكلته شهوات محتاج ترهيب اكتر من الترغيب، اللي مشكلته بقى خوف احسن تهديدات ده بيبقى محتاج بقى ترغيب ممكن يبقى اكتر من الترهيب، فانت محتاج ترهيب اكتر، ربنا يسددك. طيب السؤال اللي بعد كده، مي خديجه، ازاي مي خديجه؟ يعني هي مي يعني خديجه اسم مين؟ مش عارف، المفروض الاسم التاني يبقى اسم رجل، اسم الاب. طيب يعني الى ان نترك زوجة مرقبة، زوجة بيهددها بالطلاق ان تخلع عن نقاب. ده مشكلة اجتماعية بقى، ده تبع الوصف الاجتماعي دي، زوجة مرقبة وزوجة بيهددها بالطلاق ان تخلع، يعني جوزها بيقول لها تخلع عن نقاب يا اما هطلقك. طيب يعني سبحان الله العظيم، وطبعا يعني شيء صعب جدا، بس القضية قضية جوزها يعني هتخلع عن نقاب. طب ما هتخلع عن نقاب هتلبس ايه؟ ما خلينا بس يعني خلينا نجيب اخر الموضوع عشان نبدا نتصوره من دلوقتي. خلعت النقاب، ما خلعت النقاب يعني شالت البتاع اللي على وشها. طب ما لسه مختمره، ما لما تشيل على وشها بقت مختمره، يعني برضه معلش في نظر واحد مش ملتزم لسه شيخه، ما هو النقاب والخمار مش شيخه برضه، ولا لا اخلع النقاب وفك نفسك بقى، يعني البسي لي بقى ايه حاجه حلوه كده واشوفك شكلك ظريف ثم معلش برضه يا اختي يعني يعني يعني احنا برضه عايزين نناقش حاجه ثانيه. يعني هل جوزك منابس اخلع النقاب والبسي خمار؟ هنرجع بقى للحكم الشرعي اللي هو ان الخمار ينفع والنقاب ينفع، ونقول لك ماشي يا ست عشان بنتك ما تهدش، ولا جوزك لا جوزك مش هيقف، ده جوزك عايز يجيب اخرك، ده هي خطوه بس الاول نقاب وبعد كده شيلي بقى الطرحه بالمنظر ده، البسي سبانش البسي مش عارف ايه، وانت خلاص ما دامت نزلتي مش هتراجع تاني. يعني انتوا عارفين القصه بتاعت الرجل اللي لقى الناس بتعبد شجره، فعابد كبير قال ازاي يعبد ما دون الله وانا عايش، وقام ماسك فاس ورايح. فقابله الشيطان في الطريق قال له انت رايح ليه؟ قال له اقطع الشجره التي يعبدها الناس من دون الله. قال له طب تاخد الدنانير دي وتسيبها؟ فقام واخد الدنانير ومشي. فالشيطان قال له كل يوم هديك دنانير ديت بس تسيبها. فالشيطان اداله يوم اتنين تلاتة، بعد كده يوم ما ادالوش، قام رايح واخد الفاس وطالع. الشيطان قبل قال له انت عايز ايه؟ قال له انا رايح اقطع الشجرة. قام الشيطان بسرعه قام غلبه. فاستغرب الشيطان كان ممكن يغلبه قبل كده، قال له لانك اول مرة كنت تذهب من اجل الله، ولكنك الان من اجل الدنانير فانا اغلبك. فخافي على دينك، خاف ان الشيطان يستدرجك تدخلي في دايره ما عدتش تعرفي تعملي بيها. فلو القضيه يعني قضيه ان هو عايزك تقف عند الخمار ولا قضيه لا ده تراجع بقى. النقطه الثانيه، هل انت راضيتي زوجك؟ يعني معلش انا مراتي يا ستي خليني راجل مش طايق النقاب، بس انا مراتي راضياني قوي جوه البيت، مراتي بتتزين كويس جدا جوه البيت، مراتي عروسه جوه البيت، مراتي واخده بالها من نفسها جوه البيت، والله لو لابسه خمس نقابات وانا مش ملتزم البيت اللي انت عايزاه يا ستي خلاص انا مراتي راضياني، مراتي شريكه حياتي، مراتي مراياني، ولا انت مقصره في حق جوزك؟ فجوزك من الاخر بقى بدا يحس ان ايه، هو انا متجوز الشيخه عائشه بتعبير بقى العوام، انا متجوز الشيخه عائشه عشان الشيخه جوه البيت وبره البيت، يبقى النقاب هو سبب انها اهملت في بيتها واهملت في ولادها. يبقى اذا زوجك كاره النقاب لانك مهمله في حاجه، شخص ان النقاب وصل فيها، مهمله في زينتك، مهمله في لبسك، مهمله في بيتك، مهمله في مهمله في ولادك. يبقى اذا صيانه لنقابك احسن تبعه لزوجك. يبقى اذا يا اختي في الله شوفي جوزك مش عايز النقاب ليه؟ هل كره في الالتزام وخلاص؟ هل يعني انتقاما منك في حاجه انت مقصره فيها في حقه؟ او مثلا شايف ان النقاب معطلك عن حاجات في حقوقه؟ شوفي الموضوع قبل ما نقول ان احنا بدل ما بيتك اتخرب، لان طبعا لو طلاق ولا خلاص هكشف وشي، بس هفضل لابسه حجاب شرعي كامل، طرحه مغطياني ومغطيه جسمي النص، نص جسمي من فوق، ولبس واسع ومفيش حاجه اسمها وسط في الهدوم، الوسط اللي في النص ده اللي بيبين مفاهيم، لا مفيش، والهدوم طويله، لو قعدتي مش نص ساقك تتكشف لما اول ما تقعد على كرسي من الناس، لا هدومك طويله اذا ورخينه شبرا. انت لو حجابك شرعي ولكن القضيه بس كشف الوجه، ويا اما بيتك يتخرب وتبقى طلاق خلاص هنقول لك ممكن ايه يعني انت مضطره هنا، ولكن اوعي تتعاملي بالطريقه ديت الاول. الاول شوفي جوزك بيفكر ازاي وشوفي السبب ايه، وحاولي تحسني التباعد ليه بحيث انك تاثريه فما يفكرش في النقطه دي. طيب اسامه زيكا، الحمد لله اطلقت لحياتي. ماشي يا سمسم، انا بصلي وملتزم من فتره، جميل جدا، بس خلاص اخذت قرار اللحيه عشان اولا سنه، ثانيا عشان تربيني وغض بصلي، جميل قوي، ربيها وهي تربيك، جزاك انت في الصميم. المهم دلوقتي ان عماتي وخالاتي وعمامي وجدودي اول لما شافوني زعلوا قوي من ابويا، قالوا له خليه يشيلها، وابويا بدا الموضوع يطلع في دماغه وبدا يكلمني، يا شيخ اقسم بالله العظيم انا هموت وما احلقهاش وهموت وكل الناس دي تسكت، اعمل ايه؟ ماشي يا فلسف، انت شكلك كده مجدع كده وشكلك ايه؟ شكلك زي العسل كده وطريقتك جميله في الكلام. وحلوه قوي الدخله الجامده دي، عماتي وخالاتي وعمامي وجدودي، انت خوفتني يا ابني، في انت حسستني الامم المتحده هتقف لك عشان دقنك؟ لا يا سيدي اوعى تحلق دقنك ولو وقفت الدنيا امامك كلها. بص يا اسامه حبيب قلبي، احنا في ايام صعبه، الناس اللي الشباب دلوقتي بيلحق، فان شاب يبعت لي يقول لي انا قررت التحي، انا والله يا ابني الكلمه دي ما سمعتها من زمان، انا بقالي مثلا سنتين ما سمعت الكلمه دي. فانت حبيبي انت امل بالنسبه لنا، انت عارف انت عامل بالنسبه لي دلوقتي زي ايه؟ عارف اللي في قلبي دلوقتي ايه؟ انا عامل زي واحد ماشي في ارض صحراء وفجاه لقيت نفسه طالعه كده وقاعد الهواء زي يمين وشمال. حبيبي ما تسكناش فيه، يعني عماتك على راسنا، خالاتك على دماغنا، جدودك انا مش عارف جدودك انت ليه جنب بالظبط، بس يعني جدودك كلهم حبايبنا وحبايب قلبنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، انما حبيبي ربيها وهي تربيك، اوعى تتنازل عن لحيتك، ولكن ادخل الدين صح، اخلاقك اوعى تحسسهم ان الدين معناه الاخلاق الوحشه، خليك خدوم، اوصلهم، اتصل بيهم، اهجم انت بالحب، هم هاجمين بالايه؟ بالعدوان على على على التزامك، اهجم انت بالحب والوصل، فوز عمتك، حبيبة قلبي يا خالتي، حبيبة قلبي يا عمتي، حبيبي يا عمي، اعمل لك ايه يا خالي؟ جالك فلوس اشتري 2 كيلو برتقال واطلع على جدك، زوره وادهم له، حسسهم ان في قلب حصلت في العيلة كلها بسببك، ادخل بالاخلاق. زائد حبيب قلبي انت معانا بقى ان شاء الله تحفظ قرآن في المحطات السبعة على الطريق الى الله، وهتدخل معانا في الورش وربنا يسددك ويحفظك يا سمسم. اسماء مصطفى خضر، شيخ حازم، كان في حاجة عايزة اقول لحضرتك فيها. دلوقتي كان في ولد كان ملتزم وكان بيصوم اثنين وخميس وكان حقيقي وبيتقي الله الى حد ما، الى حد ما يعني. مش كان الشخص الملتزم قوي بس كان ملتزم الى حد ما. بس الحد من سنتين كده اتغير وبقت معتقداته غريبة جدا. وبقى شيوعي، قصدك ملحد والعياذ بالله. وبقى معتقداته غريبة وبيحلل حاجات هي حرام. وفي حاجات شايفها عادي وهي مش عادي، مع العلم انه ممكن يجيب لك الدليل او يقول لك حجته على الكلام ده. مش ملحد بقى حبيبي، مش ملحد بقى اسماء ربنا يحفظك. الملحد اللي بيقول لك اصلا ما فيش دين والكلام ده، الكلام ده غلط. انما اللي بيجيب دليل ده يعني هتقدر تقول علماني شويه ماشي، ويقول لك حجته على الكلام ده، بس عشان انا مش اهل علم فمش قادر اتناقش معاه في حاجه زي كده او اقنعه باللي بيقول ده غلط. فانا هسيب الموضوع ده لحضرتك، واتمنى يا رب لو حضرتك تقدر ترجعه الاصل من تاني الشخص ده، علشان كان قرأ كتير في حاجات كتير في الموضوع ده عمله لخبطه. يعني قرأ في شبهات اخوان صراط على جنبي خطاطيف وكلاليب. الكلاليب لمين؟ لمن تكلمت على قلب الشبهات، والخطاطيف لمن خطف قلبه الشبهات، اللي خطفت قلبه الشبهات. شبهة شبهة ما تلاقيش قلبك يا اخوانا، ما تدخلوش على المواقع دي يا اخوانا، اتقوا الله في قلوبكم. فانا الشخص ده عشان كان قرأ كتير في حاجات كتير في الموضوع ده عمله لخبطه وخلاه شايف حاجات هو مش مقتنع بيها. محتاج بس حد يقعد معاه ويناقشه ويقنعه في احاديث برضه هو شايفها غلط حتى لو كانت صحيحه. فحضرتك قول لي انا عنده شبهات. الكلام اللي انتوا بتقوليه ده مش واحد قال حد، الكلام اللي انتوا بتقوليه ده واحد عنده شبهات، يعني لسه فحط شبهات. فحضرتك قول لي اعمل ايه او اوصله لحضرتك ازاي عشان تتكلم معاه. بالله عليك يا شيخ عايز حضرتك تتكلم معاه، ربنا بخير وينفع بيك يا رب. طيب حد بس يشيته الاول، يعني ايه حد يشيته الاول؟ دكتور محمد رفعت انت ممكن توصله بحد من اخواننا يتكلم معاه؟ ما انا ممكن اقول لك بقى بعض اسماء اخواننا، يعني ممكن اقول لك بعض اسماء اخواننا ايه تتكلم، يعني ايه توصلهم بيه خلاص باذن الله. واختنا اسماء هي تقدر تتواصل معاها بقى وتوصله بيه خلاص، بحيث ان حتى لو كلمت معاه اتكلم معاه بس، وحد ايه يعني حد هزه شويه خلاص. ربنا يبارك فيك يا اختي على راسنا. والسؤال بتاع اسماء طبعا بيذكرنا كلنا الدعوه الى الله يا جماعه. يا جماعه يعني اخواننا وهم بيتناقشوا مع شباب ملحد الفتره اللي فاتت، الشباب بيرجع على طول بفضل الله وبيتوب وبيقول الحمد لله ان ربنا انقذني، بس عايزين حد يتكلموا يا جماعه. الدعوه الى الله يا اخواننا، جهد الدعوه الى الله، جهد العمل لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. لازم نشتغل في الدعوه، لازم نشتغل. من اكتر الايات اللي اثرت في قلبي في العمره اللي فاتت ديت، وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الفرقان ده ان كل حاجه بقت واضحه، الحق من الباطل. يوم الفرقان امتى حصل ده؟ يوم التقى الجمعان، لما اهل الحق نزلوا، لما اهل الحق اتحركوا، لما اهل الحق نزلوا الواقع. يا اخوانا لازم ننزل ونشتغل في الدعوة الى الله، لازم نتقي الله. ربنا بيقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، كما اخرجك ربك من بيتك. طب ما كان ربنا ممكن يقول كما اخرجك ربك بالحق وخلاص. كما اخرجك ربك من بيتك، لازم نخرج من بيوتنا في الدعوة الى الله. بعدها بثلاث ايات ربنا بيقول ايه؟ ليحق الحق ويبطل الباطل. الحق مش هيحق والباطل مش هيبطل غير لما نخرج يا جماعة اتحرك. انا سافرت العمره دي بعيد عن ولادي، كنت اقعد افتكر ولادي يوحشوني، افتكر زوجتي زمانها عامله ايه، افتكر اخواني يا سلام، افتكر بقى اخواني بقى على النت واخواني في المسجد وحبايبي والشباب والاخوه واستاذ ياسر والدكتور محمد حبايبي ومرتبط بكم عاطفيا جدا افتكر. ولكن لازم افارق عشان اوصل في حاجه في علاقتي بربنا. انا نفسي اقعد في البيت واستريح، ولكن انزل عشان افوت على الاخ ده الطمع عليه عمل ايه، والاخ ده احسن يكون انتكس، والشاب ده احسن يضيع، وانزل اعمل الجولة دي، وانزل اروح القهوة ده اكلمه مع ربنا. لازم نتحرك يا جماعة، لازم نتحرك، وإلا هنضيع. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض الحرض الهلاك حتى تكون حرضا اي تهلك. حرض المؤمنين لو مشتغلتوش هتهلكم هتضيعهم. يعني انت شغلك ده يعني شغلك في الدعوة من اسباب ثباتك، يعني شغلك في الدعوة من اسباب ثباتك. يعني انت يا اسماء معلش انت بتقول انا مش عارف اتكلم معاه، ما تسمعه وتتكلمي معاه، هو شكله اخوكي او يعني شكله حد انت في كلام بينك وبينه، يعني حد يعني ايه عادي انك تتكلمي معاه، او يعني شرعا شيء طبيعي انك تتكلمي معاه. يبقى انت ما بتشغليش في الدعوة ليه؟ اسمعي يا بنتي واتكلمي، اتكلموا يا اخوانا. يا اخوانا ما حدش مش ممكن اجيب الشيخ محمد حسان، لابو كل واحد مننا، ولاخو كل واحد مننا، ولزوجة كل واحد مننا مش ملتزم، ولزوج كل اخت منكم مش ملتزم. يا اخوانا مش ممكن. يا اخوانا الحل ان انتوا اللي تتكلموا من القلب، زي ما قلنا في الدرس الثالث في سوره مريم، اتكلموا انتوا بالقلب زي سيدنا ابراهيم مع ابوه كده. افتحي قلبك واتكلمي يا بنتي، كلامك من القلب هيأثر. اسمعوا درس ايماني واتكلموا. يعني اخواننا العمل للدعوة الى الله، العمل لنصر الدين الله. يعني يا نبي حرض المؤمنين هتهلكوا لو ما اشتغلتوش. اللي ما بيتكلمش عن ربنا ده والله العظيم يا جماعة في خطر في دينه. من الايات اللي رعبتني قول الله سبحانه وتعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم قلت طب الصم ده اللي مش بيسمعش دين، طب البكم اللي ما بيتكلمش في الدين، اللي ما بيدعوش الناس. يعني البكر ده شر الدواب، ده اشد من البهائم والعياذ بالله. يبقى لازم البكر الدعوه ده يتشال من حياتنا. لازم نتكلم عن ربنا. مين اللي قال انك لازم تقولي كلام ده؟ الشيخ محمد حسان. يا اخوانا اتكلموا عن ربنا، يا اخوانا حسسوا المجتمع ان في ناس شايله قضيه الدين، يا اخوانا اتكلموا في الدعوه. لو عملنا حمله الصلاه والشروطين في الصلاه، عملتوا بيهم ايه؟ سمعتوهم لكام واحده؟ سمعتوهم لكام واحد؟ اشتغلتوا قاعدين نعمل كل شهرين حمله شبابيه وننزل درس وذو طعم السعاده وهنعمل مش عارف حمله ايه؟ عملتوا ايه بقى؟ ربنا يعيننا يا رب ونقدر نعمل حمله الالحاد قبل العمره والا فهيتبقى بعد العمره. عملتوا ايه؟ خدتوا الكلام ده اشتغلتوا بيه؟ ما الكلام ده ماده ليكم، عاملين لكم نشر الهدايه عشان تتصلوا بالرقم بتاعه 011 11 32 32 38، تطلبوا ورق دعوه وتوزعوه في اماكنكم وفي نواديكم وفي كلياتكم وتطلبوا سيديهات وتشتغلوا في الدعوه وتنشروا الدين. عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ يبقى لابد من العمل لدين الله سبحانه وتعالى. طيب يعني دون ذكر اسم، في سؤالين دون ذكر اسم الاثنين عادي اقولهم عادي؟ طيب خلاص، يعني في سؤال دون ذكر اسم. السلام عليكم، بعد اذنك دكتور حازم، ارجو من الله عز وجل الحل في هذه المشكله نظرا لما انا فيه من عذاب، واني اخاف الله وذلك اريد الله والاخره. انا عمري 20 سنه ومطلقه، يبقى اختنا 20 سنه ومطلقه. مصيبه الطلاق طبعا بقت منتشره دلوقتي يا جماعه، يعني احنا الاخوه والاخوات عندهم اميه في الحياه الاجتماعيه، في الحياه الاسريه. انا لسه دلوقتي اخ واقف معاه وبحبه وحبيب قلبي، من اخ من احب اخواني القلبي، بقول له فين بقى يا عيالك ما بشوفهمش؟ لا، قال لي ما طلقت مراتي. طلقت مراتك ايه؟ ايه المصيبه اللي احنا فيها دي يا اخوانا؟ اما الملتزمين والملتزمات بيطلقوا بعض ومش عارفين يعيشوا مع بعض، وكلها بتبقى اسباب بسيطه. لسه متدخل في اخ واخت بفضل الله كانوا هتوصل لطلاق ومحامين وبتاع، فضل الله تصالحهم والدنيا رجعت جميله. يا اخوانا بيبقى كلها حياه اجتماعيه. لازم الاخت تفهم يعني ايه راجل ويعني ايه تتكسر له، لازم الراجل يفهم يعني ايه حق المراه ويعني ايه ان هو يحتوي مراته، يعني ايه ان هو يبقى انسان متوازن في علاقته بمراته بعد الجواز. لازم نفهم هذه النقطه. عندي 20 سنه مطلقه، واعرف شاب اخو صديقتي وهو ملتزم ويخاف الله، واختصار للكلام احببته. المهم طلق بيه وانا كمان تعلقت به قوي لدرجه ان اهلي كمان بيحبوه. ماشي، وهو بيقول ما شاء الله كنت على علم انه شاب لما يسبق له الزواج. ما لما يسبق له الزواج دي مشكله بقى، هل اهله يوافقوا؟ المهم تقدم لي الخطوبه وكنت مبسوطه انا واهلي جدا، وبعد يومين قبل اتمام الخطوبه اعتذر وقال عندي مشاكل مع اهلي. طيب يا بنت اهو، يعني قبل ما اقول كلمه، يعني ما هو يعني احنا برضه عايزين نبقى واقعيين. يعني هو ممكن يعجب بيكي، ولكن انت مش متخيله الضغط الاجتماعي النفسي اللي هيتعمل عليه يبقى شكله ايه، رغم انك 20 سنه وصغيره يعني، ويعني ولكن سبحان الله العظيم المجتمع الظروف الدنيا صعبه جدا. طيب ربنا المهم اعتذر وقال عندي مشاكل مع اهلي واحاول احل هذه المشاكل. مر شهرين وانا كان عندي علم بالمشاكل اللي حدثت بينه وبين اهله وكانت مستمره. بعد شهرين تقدم لي شخص اخر جميل جدا وكان متزوج قبل كده وعنده طفل، واهلي ضغطوا عليا وافقت على الخطوبه. ماشي، كلام واقعي، وقلت ممكن يكون هو ده نصيبي اللي قدر الله لي، ونفس الوقت احاول احل المشاكل اللي حدثت للشخص اللي بحبه عندما يعرف بهذه الخبر. يعني ايه؟ يعني لما تخرجي من حياته يعني خلاص مشاكله معاه تخلص. وبعد الخطوبة وقلت كله عندي انا من اول يوم الخطوبة بحاول اتعامل مع خطيبي، مش عارفة كل ما احاول اقرب من خطيبي مش قادرة. التليفون عشان اعرف ان لازم اتخيل وانا ان هذا حرام. انا مره في حياتي عايشه في حياه شاذه، فكرتك اني كنت متعلقه قلبيا بشخص. في واحده بتبقى متعلقه قلبيا بشخص وبتقدم له الكاريزما بتاعته اقوى لما تخطر انك بتخاف ربنا وعمرك ما هتضرني اعمله معاملة سيئة لكن يبعد عني مفيش فايدة. والمشكلة ان الولد ابنه انا تعلقت بيه وعامله والمهم اني بخاف ربنا بعد كده وعملت كل شيء الحمد لله ملتزم وبصلي وقريبا من الله وبقوم اللي كل يوم اصلي صلاة الاستخارة بحفظ قرآن في المسجد مجرد خطوبة مجرد في الله بعد الزواج. والمشكلة ان انا بشر تأتي عليا لحظة ضعف خاصة ان انا وخطيبي والشخص اللي اتعلق وعلم اخوة نحفظه وبقى مع كتير على كان هذا الموضوع لكي اتخلص من هذا الموضوع وعملت كل شيء لدرجة قلت للشخص اللي بحبه ان انا عندي مرض ولا استطاع الانجاب لكي اتركني ما بين عندي مفيش فايدة. مش موضوع مش عارف ايه مش موضوع حب الموضوع ان كل واحد فينا شايف ان الدين والادب والاخلاق والمعاملة الحسنة موجودة في الشخص الاخر وكل واحد يخاف الله في الاخر وكل واحد عمل الكتير لكي يبعد عن الاخر ونقول يا رب تركته من اجلك ثبتني يا رب. كل واحد فينا يعلم اننا اخطأنا في الاول عندما عرفنا بعض يعني انت جاي بعد ايه بقى يعني ما دي المصيبة يعني الشباب يقعوا في علاقات محرمة وبعد كده يرجعوا يقول لك احنا غلطنا. طيب واستغفر الله وارجو المساعدة في هذا الموضوع في ذلك وماذا نفعل كي نصلح الحال. يعني بص يا بنتي يعني عشان بس يبقى الكلام واضح دلوقتي انت عايزة دلوقتي حل جراحي انت ينفعش معاك حل بطنة يعني مفيش حاجة اسمها روشتة وتستمر عليها انت دلوقتي عايزة حل جراحي. الحياة مفيش فيها حاجة مفيش حد مغسل اللي ضامن جنة يعني انت ممكن تسيبي خطيبك ده ويضحك الوقت ده زالت مرحلة الاختيار لده وده حط ده في خانة وحط ده في خانة. طيب انا كده مش وحشة انت كده مش وحشة يعني تجيل في الدنيا يعني تبع وطيشة تتكلم مع حد في تلفون مكالمة حرام انك تبقى عندك 40 سنة ومحد يتقدم لك يعني انت ما يعني فكري بفكر التقوى الله بفكر الورع ممكن تتجوزي الاولاني وما تعيشيش سعيدة معاه واهله يقلبوا عليك ويفضلوا يغضغصوا عيشتك طول الحياة وجوزت بينا وبينا ما كانتش تتجوز قبل كده ممكن تبقى انت عينك على اولاني ومش راضي بالتاني اللي يسولك والتاني هو اللي والتاني هو اللي يخدمك يحطك في الارض يخدمك بس تقعدي كده تحسب الموضوع صح قارني ما بين الاثنين استخيروا ربنا كويس جدا جدا جدا التلت الاخير من الليل ده النص ساعه قبل الفجر اللي ما عندوش ضايع استخاره على ده وعلى ده كل يوم ومع كل فرض كل سنه تصليها مع كل فرض ربع اسبوع على الاكثر هتتشاوري تقعدي مع بعض العقلاء اللي عندك تقعدوا تقارنوا مين اللي هيبقى انسب للاثنين وبناء على هذا تاخدي قرار جراحي مفيش لبخ. يعني انت خطيبك التاني ده اول واحد تاخدي في القرار هل تكملي معاه ولا لا قبل ما تقولي هرجع لو لا، لانك انت ممكن تسيب الخطوبه التانيه ولا ما يتجوزكيش اصلا ولا يرجع لك. فالتاني مش اولاني تتجوزيه، ما ممكن يكون اصلا بالنسبه لك انت مش عاجبك في شكله، مش عاجبك في دينه، مش عاجبك في شخصيته، مش عاجبك في حاجه، ما انتش بلع في حاجه، مش عاجبك في مهنته، مش عاجبك في حد من قرايبه. يعني ما انت لازم تقيمي الاول صح يا اخوانا، لازم نختار صح يا اخوانا. يعني اخ لسه بيلطمني بيقول لي انا مصبت في حياتي ان انا اخترت غلط من الاول. قال له طب وانت جاي تتكلي الوقت بعد 8 سنين جواز وتقول لي اخترت غلط؟ هو ايه الاول التاني ده ينفع ولا ما ينفعش؟ انا بقالي ممكن فرصتك للسعاده معاه 5000 ضعف الاولاني. يعني انا شايف ان التاني مقدر، شايف ان التاني بيصونك، شايف ان التاني بيحبك، شايف ان التاني محترمك، يعني انا شايف ان التاني برضو يعني ما يعني ايه ترجعي الاولاني يزعلك ولا حاجه، ترجعي تندمي وتقولي يا ريتني ده التاني هو اللي كان صايمني، هو اللي كان عارف امتي، هو اللي كان مستعد يقف عشاني، الاولاني سابني اول ما حصل مشاكل وتخلى عني قبل خطوبه بيومين عشان حصل مشاكل. اوزنيها صح، اوزنيها صح. انت ما تحسبيهاش مع عاطفك قد ما تحسبيها بعقلك. انما لو عاطفيا مش قادره خلاص حرام، الخيانه العاطفيه ده حرام. انك تبقى قاعده مع واحد وتفكر في واحد تاني ده خيانه، ده خيانه. انك تبقى مع واحد بتتكلم في التليفون وبتفكر في واحد تاني دي خيانه، حرام يعني حرام. لا دينك هيستحمل ولا هو هيستحمل في يوم من الايام. فيعني ده نصيحتي ليكي، قرني وخد قرار جراحي في خلال اسبوع وربنا يوفقك باذن الله. وقال لي الموضوع من كل الزوايا، استشيري 2-3 بس من العقلاء، 2-3 ما تكتريش، تعمليش نفسك استشيري زي العقلاء. وزني الموضوع وخذي القرار، اول قرار تاخديه التاني قبل ما الاولاني هترجع ولا لا، ما تربطيش الموضوع ببعض. التاني هكمل معاه ولا لا، خلصنا موضوع التاني انك هتكملي خلصت، خلصنا موضوع التاني وخلاص قادره على عواطفك ونسيت الماضي وعملت فورمت للماضي، خلصت الموضوع التاني ومش دافع خلصت، نبدا بقى نفتح الباب للاولاني ونقول خلاص. انما نمشي بطريقه مهذبه وطريقه محترمه، لان انت لو طلع عليكي سمعه ان انت انسانه لا تحترم الناس محدش هيصدقك. انا مره وانا لسه طالب متخرج اتقلب الاخت مش عارف ايه، وانا كنت لسه شاب مش حاجه في الدنيا اصلا، تعالى معلش يا امه مديني ميعاد بعيد بعد كده مره ثلاثه ما اعرفش ان اخوها، فقال لي ده اخو فلان اللي انت بتقدم لها. فقال لي والله يا ريت ده احنا كان نفسنا ان نقبلك والله، بس للاسف ده هي خلاص اتخطبت. فانا حسيت ان اخوها مش عارف حاجه. اكتشفت بعد كده ان البشوات متقدم لهم اثنين في وقت واحد اللي هو انا والتاني، والبشوات عايزين يعني صعبان عليهم يرفضوا، صعبان عليهم يرفضوا، فهم عايزين يبقوا هم ماشيين في الخطوبة وطلع الاولاني ما خلاص خطوبة خطوبة بقى ايه خلاص يعني ايه ربنا بقى رزق، وهو مش عارف ان هم فاتحين البيت لواحد تاني. ايه اللبخ ده؟ عايزين نبقى محترمين في التعامل مع الناس، عايزين نقدر قيمة الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الناس احترام. يعني مفيش حاجة اسمها ان احنا نعلق ده عم نشوف ده ولا لا، خد الاول قرار في التاني هتكمله ولا تقطعي بغض النظر عن الاولاني. الاولاني ممكن يبقى ممكن تسيب التاني وما تمشيش مع الاولاني اصلا، الاولاني مش نافع معاكي، اهله مش هتعب مثلا يعني. فخدي قرار في التاني الاول باحترام وبتقدير للاخر، وتفصلي معاه مش بعد تواصل مع القديم ابدا، تفصلي معاه لو اتفصلتي لان هو مش هتقدر تكملي معاه طب كذا وكذا وكذا. بعد ده تبدا نبدا ايه نتواصل ايه حاجه ثانيه. يوسف لو سمحت انا نفسي بالتزام تاني، يعني بتوب شويه وبرجع تاني مش عارفه اعمل ايه. يعني ام يوسف ربنا يعني يعني طبعا الايام دي ايام فتن صعبة انك انت قاعده تروح يجي يعني في المنصوره انصح بعض القيام الليل انصح بعض الفجر فضل الله امبارح يعني احد اخواني كده انا عارف انه نايم نزلت ورحت المسجد فضل الله وترت وصليت سنه الفجر وقبل ما اقامه الفجر ضمير تعبني انا فاهم اخويا نام وانا نايم وانا في المسجد قمت نازل بسرعه ورايح له البيت وصحيته ونزلت وقعدنا جلسه الضحى مع بعض وكان درس تفسير جميل بفضله من الله سبحانه وتعالى حسيت ان انا يعني لازم ايه الصحبه دي امانه يا جماعه الصحبه دي اسمها امان جميل قوي فانت محتاجه تسمعي كويس الايام دي وتشحني كويس وترتبطي بالصحبه الصالحه ومحتاجه ركعتين توبه ومحتاجه دعاء دعاء دعاء لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعني يفتح عليكي وان ربنا يهدي قلبك باذن الله سبحانه وتعالى. يعني في بقى يعني في مشاكل تانية يا جماعة ولكن احنا كده اتكلمنا كتير جدا. في يعني في مشاكل كده اتكلمنا كتير جدا يعني في المشاكل السريعه ديت انا محمد اقول وتمام كنت في صلاه وصوم وانا كنت فرحان قوي يا عم بالي ان اللي بيحكي ربنا بيقول يعني وغلقت الابواب وقالت هي تلقى معاذ الله معاذ الله يعني اغثني يا رب استغيث من ربنا اقف اتوضى وصلي ركعتين واستغيث بيه احنا في وضع صعب يعني ممكن ما تقدرش تلاقي صحبه معاك في مكانك او احنا في وضع صعب وانت عندك 25 سنه حبيب قلبي انت مش صغير يعني انت مش شاب عنده 16 17 سنه اقول ده لسه مش فاهم ولسه بيجرب ولسه مش عارف حبيب قلبي يعني وانت دلوقتي 25 سنه يعني على مشارف الشغل وعلى مشارف الجواز يعني انت دلوقتي في اكتر فتره محتاج ربنا فيها في حياتك هتلبخ في الفتره ديت هتقعد راكن 10 سنين لا تتجوز ولا انت عارف تتجوز حبيبي بلاش تعمل معاصي وانت لسه بتاخد اخطر قرار تدخل واحده واحده يعني في المعاصي سيب مره واحده ولكن في الطاعات ما تدخلش مره واحده في الطاعات واحده واحده وربنا يسدد لك ويحفظك واتمنى ان الدرس الاثنين الجاي تطمني عليك تبعت لي رساله تطمني عليك عامل ايه واخبارك ايه ولو تعمل ايه باذن الله سبحانه وتعالى وايه ابواب الخير اللي ربنا فتحها لك بعد ما توصلت الى الله بالدعاء. يعني اختنا اللي بعت رساله دون ذكر اسم انا بصراحه الرساله يعني هتبقى طويله الوقت ان انا ارد عليها فانا بعتذر لها يعني هي معيده في الجامعه ومن اسره عاليه دينيا ويعني تعرضت لاغتصاب وهي عندها 10 سنين من واحد بينتقم من ابوها وابوها شخص فاضل والكلام ده يعني مش عارف الم المشكله بصراحه يعني لو عرفهم انها اغتصبت ده قاعد اتكلم معايا قلت له اللي حصل قال لي اتفضلي معايا لحد ما تيجي تتجوزي انا مش فاهم يعني ايه يعني بتقول ايه وانا في ثانوي عرفت بنت في الدراسه لقيتها بتكلمني كتير صاحبتها وكانت رفيقه سوء عليها من الله ما تستحق حكت لها اللي حصل من الشخص ده فهمتني موضوع البكاره وقالت لي ان اهلي لو كنت قلت لهم كانوا هيموتوني وانها تعرفني على واحد يحل لي الموضوع ده اما اجي اتجوز ومحدش يعرف بالفعل رحت معاها لقيت مكان وحش جدا كان عندي ذهول باللي شفته في المكان ده الراجل ده قعد اتكلم معايا قلت له اللي حصل قال لي اتفضلي معايا لحد لما تيجي تتجوزي وانا احل لك الموضوع ده من كلامه فهمت ان انا في كارثه وهم الحل الوحيد ليا والا اتفضح يعني المشكله بتاعتك يعني ايه انا يعني افكر اظن ان انا ايه يعني ارد على رد خاص احسن لان هي لسه طويله برضه هتاخد مننا ايه وقت في الرد ربنا يفرج كربك يا رب باذن الله ابشري يا اختي مفيش مشكله ملهاش حل ان شاء الله باذن الله ومفيش ابتلاء مفيش من الله منه فرج ومفيش سقطه مفيش من الله سبحانه وتعالى منها يعني قومة وإعانة. أبشري أبشري أبشري، وإن شاء الله أنت إنسانة ناجحة وإنسانة متدينة وإنسانة عملت حاجات كتير خير، وإنسانة لسه في أول حياتك خالص، سنك صغير جدا يعني 22 سنة، وإن شاء الله بإذن الله إحنا معاكي وأنت أختنا وأختنا الفاضلة، وإحنا معاكي إن شاء الله بإذن الله لحد مشكلتك تتحل، ربنا يسددك وربنا يبارك فيك. وإخواني وأحبابي في الله، النهاردة معلش يعني حاولت إن أنا مركزش على مشاكل بعينها، حاولت إن أنا أرد على أكبر عدد من المشاكل. يعني ممكن يبقى في مرات كده كل فترة لما المشاكل تكتر نعمل زي النهاردة كده، نجاوب بسرعة نجاوب بسرعة على اساس بس ان احنا نقدر ولو رسالة سريعة لصاحب المشكلة وللاثنين ثلاثة اللي زيه من اللي بيسمعهم، ممكن تبقى اضاءة ليهم في الطريق باذن الله. ربنا يسددكم وربنا فيكم وربنا يحفظكم وربنا يجمعنا على طاعته دايما. وصيتي ليكم يا جماعة، الورش الايمانية حافظوا عليها بعنيكم، المشروع ده ما ينفعش يقع ابدا. وصيتي ليكم تحفظوا القرآن، وصيتي ليكم الغرفة الصوتية والاعمال العظيمة اللي فيها، وصيتي ليكم الصحبة الصالحة، وصيتي ليكم التمسك على دينكم والقبض على دينكم ولو كنتم قابضين على الجبر، وصيتي ليكم الجهد في الدعوة الى الله، لانك انت دينك ممكن يضيع لو انت ما اشتغلتش على انقاذ دين الناس، يعني ده من اسباب الثبات لدينك ولدينك. وصيتي ليكم انكم تبقوا اصحاب رسالة شايلين قضية، وصيتي ليكم ان انتم يعني لازم يبقى عندنا علو وهمة في الوصول الى الله سبحانه وتعالى، نضحي عشان ربنا باي حاجة، نجاهد عشان نوصل لربنا. وصيتي ليكم كفاية احباط وكفاية اسلوب نفسي في التعامل مع الدين، عايزين طريقة عملية وعايزين كلام عملي، هو ده اللي بيوصل في النهاية. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يفرج كرباتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.